وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما.

يا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا لما تيسر من آيات العزيز الوهاب ومن خير ما مدح به النبي الأواب وما تيسر من آيات سورة الأحزاب. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني والمقيم بكفر سليمان مركز كفر سعد بمحافظة دمياط. نشكر إليه باسم كل أهالي الشرقية وخاصة باسم الأستاذ السيد صالح. أشكر أيضا لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وفضيلة القارئ الشيخ السيد راشد. الآن